الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على صفوته وخيرته من الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة المصلين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم الجلي الكريم المنان بديع السماوات والأرض بأسمائه الحسنى وصفه العلى، كما امتن علينا وعليكم بعد اللقاء كالبنيان المرصوص يصلي خلف إمام واحد، أسأله جل وعلا بجوده وكرمه أن يجمعنا وإياكم في هذا نبض العز لتحرير أراضي المسلمين من اليهود والنصارى وأوليائهم. أسأل الله العظيم أن لا يجعلنا ممن يقول ولا يفعل. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن إذا ادعى محبة الله سقى ذلك بالفعل والعمل. أيها الأحباب، دائما وتلقى بحول الله جل وعلا نكرر محاولة الكشف عن أزمة الأمة اليوم. هل هي أزمة علم؟ هل هي أزمة عدد؟ هل هي أزمة مادة؟ الجامعات من سنوات تقبض بآلاف الشهر، الأموال الطائلة لا بها ثروة للمسلمين، أما الأعداد فليس مثلنا يحصي ما بلغت إليه أعداد شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عجبا وربي أن كثيرا من المثقفين والأدعياء ما زالوا يدورون في حلقة مفرغة، ما زال العدو كل يوم يرسل رسالة إيقاظ وتنبيه، وما نرى البعض ما زال باستخفافه بالناس وتضليله بعقول الأمة مقدما حلول الوباء، حلول الخلوع والقفول والخضوع. للأسف مع كثرة طلبة العلم اليوم ما نجد من يبشر، ما نجد من يبشر بالعاقبة القريبة التي ستحل نصرا على المؤمنين وخذلانا على الكافرين. لكن يا ترى متى يكون ذلك؟ اسمع بيانا إلهيا عظيما يبين الله عز وجل فيه كنه بعض النفوس المخذولة وما هو سر التخاذل. ليس قلة علم، ليست قلة مادة، ليست قلة كتب، ليست قلة حلقات. هناك أسرار وأوباء وأمراض شخصها رب العالمين. اسمع قول العظيم، ومن أصدق من الله قيلا بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أزمى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ليس لأمريكا وليس للقرارات العظيمة العالمية الجميعة التي يدندن بها بعض الخطبة يدعو صناع القرار، ما درى أن مصانع القرار فيه جل وعلا العزيز الغفار.

كلمة مخجلة حتى تليها طالب علم. قال يا أخي والله إن الإمتازون ما يستطيع الذباب يمر من فوقه. والله إنه عادات يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. عدم اليقين الغفلة. ما عنده إيمان بأنه سيقف لأيدي الله. ما عنده إيمان بالمصير والآخرة وإلا ما نطق بهذا الكلام. وهؤلاء نسميهم الطور الخامس. وإن تسموا بالدين زورا وبهتانا وتقبيلا. انظر وصف الله لهم الذين يتربصون بكم يتفرجون جماجيك يتنسلمون بالكلمة يتقمصون طرف العقائد والتوحيد لكنهم جماهير عمل ما يعملون. الذين يتربصون بكم هذه ما نزلت في اليهود والنصارى نزلت في المسلمين جالسين يتفرجون. انظر الشك والريب. الذين يتربصون بكم فإن الذين يتربصون بكم فإن جاءكم فتح من الله قالوا ألكم معكم. إذا بكرا هزمت أمريكا واجتث الله جذورها اعتمدت فرعون في ثواني لو رأوك الموحدين يصفقون معك يملكون محلات من الإعراب يريدون يكونون مرفوع ولكنهم مخطوب ومجرور ومكتوب. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ما كنا نصلي معكم ما كنا ندعي معكم ما كنا نوحد معكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قصة أفغانستان قبل أشهر يوم بلد إخواننا هناك فتنة من الله والله قد يختار ويصطفي ويستبع والله قد بين انه قد يصيب عباد المؤمنين بمصائب. لماذا؟ ليتميز المنافقون. ان كان للكافرين نصيب افغانستان ما هزمت الى الان لكن جاء فترة كان لامريكا نصيب. ما قال كل نصيب او نصر نصيب وقت الهمة. بدأ يدندن بعض المتآلمين المنافقين يقول انظر الوثنيين. والله يا اخوان لو ان المجاهدين عجل الله نصرهم والله لو وجدت من هؤلاء من يأتي يتلمع يلتقط بأسرة المجاهدين ليعتز بهم. نفس القرآن ينزل في كل نازل في ذات الزمان ومجلوله في كل زمان كان. لذلك نفس سورة الروم في آخرها انظر التناسق العظيم. آخر آية مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر. على ماذا؟ على هؤلاء الثقلاء الجفاة الأغبياء النزلاء. فاصبر مهما خذلوا مهما أحبطوا مهما أوطوا إن وعد الله حق وعده أحق ولكن ولا يستحق المسألة فلا يؤمنون. الذين لا يؤمنون في أرض ما عنده يقين نقول له والله الذي لا إله إلا هو لتزكي حروف طواغيت الأرض على يد أولياء الله ولكن على فراش من الجماد والإحلال لأن الله يريد أن يصفي. الله يريد أن يختار. الله يريد أن يكرم بعض أوليائه بجنة الأرض والسماء والأرض. فما جنادبنا وما أسلامنا وما دماؤنا إلا فداء لدين الله. وللأسف للأسف أن سحر فرعون لما أسلموا في اللحظات الأولى بلغ من اليقين في قلوبهم ما هو أعظم من اليقين الذين نشأوا في الحلقات عشرات السنين. قدموا أرواحهم ما قالوا يدخل في محارب فرعون. نستعمل معه الضرورة والمصلحة. نستعمل معه وقت الضعف في العهد المسلم نخلع رؤوسنا. ولكن ماذا قالوا؟ اقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما دام في اللحظات الأولى من الإيمان ما تتازعوا ولا تراجعوا. وكانوا طليعة النصر. فذهبوا إلى جنة السماء والأرض. ليست المادة كل شيء. ولما الانتصار. بل المعيار ان نفعل ما في استطاعتنا حتى لو لم نجد الا تراب وجنبه بالتراب في وجه العدو. لا تعجب، فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، اخذ حشوة تراب ثم اساها في وجوه القوم فولوا الادبار. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجع بالعقيدة، اني لأظن يا فرعون مذكورا. بعض الناس يقول لا تهيج الاشخاص، لا تكلم على ذوات بوس وفلان والمنافقين. يا اخي من صدق التوفيق بعضهم يقول الدعوة 60 سنة، الى الان الخريجون والدعاة ما بعد وضحوا الدعوة للغرب الذي يحمل الاسلام اعظم منا. العجيب في الستينات او قبلها ميلادي صار فيه اظن ايام الجولان السورية، لما سلمت حضرا لليهود بدأ السوريون المصيريون على بالهم يتشاؤم في اليهود، فاخرجوا في مقالات جرادوا من ضمنها جاءوا قالوا ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيقاتل العرب اليهود، سيقاتلون اليهود حتى يقول العربي يا عربي هذا يهودي خلفك عن بطن. في الغد اخرجت اذاعه اليهود قالوا لا، ليس هذا كلام محمد قال طبعا عليه الصلاة والسلام، قال حتى يقول المؤمن، وهم الآن يغسلون أشكال غرقد، عندهم يقين بعقائدنا أعظم من يقين سواد كثير من الأدعياء. ولذلك موسى عليه السلام لما صدع بالحق وبين وأعذر في مواقف معدودة، بين لفرعون والله الدنيا والآخرة، فلما أظهر الحق وبين نظريا جاء أمر الله بالمفاصلة. وهذا الذي الآن ما عملناه نجد في جبين كل واحد منا نوع الذلة ووصمة العار. لماذا إلى الآن ما سلكنا الطريقة الأولى والخطوة الأولى من خطوات النصر وهي مفاصلة الأعداء لو في الأجساد؟ فأمر الله موسى عليه السلام، لأن موسى معه قوة تواجه فرعون ماديا ما في أي مكافأة ولا مقارنة ولا مقارنة. القارة يا موسى أنتم معذورون، بل أمر الله موسى أن يخرج بعباد الله من الأخرس. اسلك الخطوة الأولى والباقي على الله، والذي اهتدوا زادهم هدى. لا تحرك عقلك، من أنا لو أواجه أمريكا ستأتي وتضرب وتفعل وتفعل؟ نعم، إنما تسلط الأعداء وقواتها على الذين لا يوقنون وهم الذين يذهبون حسب الخروج. أما من قدم وضحى فإما شهادة وإما نصر وحيد. فخرج موسى بقومه لا يدري أين يذهب، لكن فعله الذي أمر به. وما هذا الأمر إلا ما هو انتقال إلى خارج تلك البلاد فلحق بهم عدو الله فرعون وقومه الذين استخفهم فرعون، والمستخفون كثر في كل زمان ومكان. مكر لا يعلم ولا يهتدي أين يذهب، لكن ينتظر موعود الله جل وعلا. ما شعر موسى وقومه إلا والبحر أمامه. وقفت جموع أصحاب موسى وهم قلة، ليسوا بشيء مقابل جيوش فرعون التي تملأ السهل والبر. فلما نظر بني إسرائيل ما معهم قوة لا يستطيعون المواجهة، فنطقت ضعفاء بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لمدركون. قد وقعنا الآن، أمريكا في بالنا قد أحاطت البحر الأحمر الخليج العربي البحر العربي البحر الهندي المحيطات، إنا لمدرك. نفس الصورة تتكرر. فماذا قال موسى عليه السلام؟ كلمة تعتبر مدراك يرسمه أنبياء الله من أتباع في كل زمان ومكان. قال كلا، ما قال اصبر وحرك عقلي افكر كيف اقول، قال كلمة ربانية عظيمة كلا إن معي ربي سيهدين. ما معه مادة يواجه بها فرعون، فأراد الله أن يري الخليقة عبر آية. نصر الله موسى ومن معه وقومه، لا بسيف ولا برمح ولا بقنبلة ولا بسيف، نصرهم بعصا، بعصا. فكانت هذه العصا هي التي رقصت في المعروف، ولا بسيف، نصرهم بعصا، بعصا. فكانت هذه العصا هي التي ركنت بإذن الله طريق النصر في القصة المعروفة. العجب من قصص موسى عليه السلام لما تواعدوا يوم مدنة مع فرعون، جاء موسى ما معه إلا أخوه هارون، اثنان يتيمان. وأما فرعون فمعه الجيوش والجنود والحرة. فلما جاء موسى إلى الميعاد وإلى واد أسيح ملئ بالسحر الذي يثهر العقول، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وادي كامل كله مليء بالأسحار والحيات والعقارب، أمور لا تحتملها عن البسطة. موسى عليه السلام ما معه أي قوة، إنما معه عصا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ليش أنا وأنت نخاف ونحن الأعلى بلا إله إلا الله؟ لكن مأمور تفعل السبب الذي خارج قدرة بعد أن تستنتظر، لا شرعا ولا عقلا. إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونحن نقول لن تفلح أمريكا حيث أتت. فلما وضع موسى عصاه يقول بعض المفسرين من عظمة الحية أن فكها الأسفل بالأرض وفكها الأعلى بالسحاب، فإذا هي تقف ما تكون في ثواني. فوقع الفك وبطل ما كانوا يعملون. يرجون بلا إله إلا الله توفيق. ألا نعلم أنه لا إله في القوة والجبروت إلا الله، لا إله في السيف والنسر إلا الله، لا إله في العزة والعلو إلا الله، الطغيان من الناس، لا إله في الحكم المطلق والقرارات المطلق إلا الله. والله إن العجب لا ينتهي إذا فصلنا بين التوحيد النظري والواقع التطبيقي. إن توحيدا لا يدعو إلى عزة عز وجل فليس بتوحيد. إن كان يريد العزة، يا باحثون يا باحثين عن العزة، من كان يريد العزة فلا يتمسها في الشرق ولا في الغرب، فلله العزة جميعا. السياسية، الأسرية، العسكرية، الخلقية، له الخلق والأمر، فلله العزة من جاء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. مكر الأعداء في بوابك في الأرض، لكن إذا وجدت جماعة من الجيل المسلم الرباني الذين يصدعون بالحق ويفاصلون الاعداء بالاساس ويشعرون بالتوحيد ولو على فساد الرقاب. بعضهم يقول نحن في اسفل يكون بالعهد المسلم في هدفي، لكن فرضا وجدلا نقول في العهد المسلم فدع الصحابه بالتوحيد، فدعوا بمخابه الاصنام أعلن الكفر بالطاغوت ونزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبدكم. إن كنا لزعمنا بمثل عهد المسك، مع أن هذا استدلال خاطئ من أصله، لأن العهد المسك باتفاق العلماء لا يمكن أن يجعل الأمة بصورة عامة، مستحيل. منذ أن نزلت اليوم أكملت لكم منذ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد ارتفع أهل يبدو العصر النفسي، ولكن قد يبتلى بالضعف اقليم دون اقليم وشعب دون شعب. اما ان يسود هذا الاسم ام الوقت الى يوم القيامة، كلام نبوي كثير واضح جلي بسيط بين ماض يعني الاصرارية، ولكن قد يخلو منه اقليم دون اقليم. اما يأتي زمان كل فنسخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتينا ادعياء خططاء جبناء، ثم يقول الله ليس ماض الى يوم القيامة. الان وقت دعوة فينتخون بعقولهم الزائفة المنتنة كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول كتب علينا ما ضيع يوم القيامة، لا بل ان دعيا حسيبه الله لا داعي لذكره دعاه الله بما يستحق. قال في مجمع فيه الاف من الامهات مات الناس، قال لا جهاد قبل المهدي. اصبحنا رافضة على ان نقول حسيبه الله الذي اشترى على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ارضاء لعبيده الدنيا. اصبحنا رافضة، اصبحنا شيعة. ولكن متى يأتي النصر؟ متى يأتي التمثيل بشروط يعلم الحق؟ للأسف يرى الجموع في المحاضرات واللقاءات كثر، لكن إذا جاءت ساعات الأمر المعروفة يعني المنكر ما وجدت إلا شقيق خريف. أننا لا ننتقل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. والكلام على الأمر المعروف عن المنكر يحتاج وقت آخر وإطالة وإجتهاد، لأن أول أسباب انتصارنا على العدو أن نحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وارجعوا إلى سورة آل عمران لما بين الله ولتكن منكم أمة حتى وزقال حتى أصل الناس. لماذا؟ بالدندنة، بالإرهاب، بالانتحار، بالألقاب، بالأسماء، الموحدين أم بالعمل؟ تأمرون بالمعروف. خير أمة لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الإيمان بالله ان كل من امر بالمعروف ونهى عن المنكر طبعا هو مؤمن، اذا كان احتسابا طبعا، وليس كل من امن فهو امر بالمعروف ونهى عن المنكر. بعد تلك الايات اسمع الربط بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتصار على الاعداء. ولو امن اهل الكتاب فلا تجلاسقون لن يضروكم الا اذى. ان امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر اوله الكفر بالطاغوت وعلى رأس قرارات هيئة الأمم. والله إنا لنعجب إذا رأينا الخطباء لا يتكلمون عن هيئة الأمم. أعظم هيئة طاغوتية في العصر الحديث. ما ولد الإسلام في بقعة إلا كمظلة هيئة الأمم. وقراراتها معروفة مشهورة. بما نعني حربها والصدع. الطاغوت يقول وماذا نستهدف؟ كله التضحية. يا أخي أنت لا تعلم والله يعلم. الله أمرك أن تقطع في إبراهيم وقومه. قال ومن معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومن أنظر براءة للأشخاص والذوات قبل الأصنام وقبل الأصنام سواء حسية أو معنوية. وداديننا لا بد تبغي وتظهر وتعلن العداوة والبغضاء بملئه تنطق بها ولو ليس معك قدرة. أقل القدرة الكلمة أبدا، يعني ما تقبل المفاوضات ولا التنازلات ولا المصالح ولا حسن سميدا في عقله ليس معه قوة لما قدع بالحق أحرق بالنار. لكن لما أحرق هل قال ما معي طاب ناري وما بذلت جهدي وأهرب؟ كلا. لما علم الله صدقه عليه الصلاة والسلام أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما. وأنا أعد إن بغت بالحق موقنا صادقا موافقا بالله سوف يقلب الله المحن في طريقك منها. واخيرا اعجب كل العجب ممن يدعي تعظيم الله جل وعلا ولسانه انه يعظم قوة الاعداء اعظم من الله. يا اخوان اذا كانت امريكا واوروبا واليهود والمنافقون ما يخافون العظيم الذي بيده مقاليد السماوات والارض ما عرفوا قدر العظيم كيف يليق بهم وبالإذا ان نعيرهم اهتماما وان نخاف منهم. اسمعوا قول الخليل الذي امر نبينا باتباع مله محمد عليه الصلاه والسلام ان نتبع مله ابراهيم. انظر ماذا يقول كلمات نور ومله حنيفيه تفارق هذا الجبروت وملك الدنيا في بلادي وكيف اعرف ما اشركتم كيف اخاف قنابلكم كيف اخاف وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافوا لانكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. انظروا مقارنه فاي الفريقين يحق بالامن انا او انت من تقر بلا اله الا الله على الارض الذي له العزه والمكر والزيد والامر والخلق انا احق بالامن او الطواغيت الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا اذا كانوا يستهينون بجلال الله ويتشاكعون على قوة القوي الجبار كبير يريه ومن جبروتهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والظلم هو الشرك وما بمعناه وأعظم شرك أن نشرك أمريكا وفي حكم أفريقيا في الفريق الجون جبلة حكم ليس كل لله اليس هذا طعن في القران ثم ينتقلون الادله ويؤولونها والويل لهم يوم ياتي فرج الله من عقوبه العظيم جل وعلا فمن لو ملك من احسن فيها مصالح. هذا منطق المنافقين الذين يؤمرون ان يكفرون بالطاغوت ويتقلدون ان يتحاكموا اليه بشان المصلحه ان اردنا ان لا يحسن وتوفيقا. ماذا نحن ما نريد البيت تهجم علينا بعث مساكين اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرف عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. الكلام يطول والموضوع اطول ولكن ايها الاحباب قل الذي لا اله غيره ما في مكتب لا تخدم من ينتسب للدين واحد والله الذي لا اله غيره لو حققنا مراد الله جل وعلا بالصدق بالحق متوكلين على الله معتقدين ان السماء لو اطلقت على الارض والله لن يمسنا سوء الا باراده الله جل وعلا. ما لم نبلغ هذه الحقيقه والله ما لم نبلغ. دعوني ان ابين مثال صغير بسيط عابر لاني سمعته اليوم للاسف الشديد. يعني بلغ من ذلنا وجبننا وخورنا والله ما عمل اصحاب هذا المسجد والذي لا اله غيره جزاهم الله خير الجزاء ولكن اعطيك مثال ائمه مساجد شغلة نحبهم في الله بدون شك ولا ريب من العاملين الصادقين وتكلم على الله. يعني بلغ من خوفنا ان بعضهم اذا قام متكلم ما قام لينشر دعاره مثل الاطباق الفضائيه ولا قام لينال من الله كشرك الحمد وغيره من الملعونين ولا قام يثير فتنه ولا يتعرض لذوات واشخاص انما يقوم ليصفح طواغيت الارض والكفار الذين يهددون هذه البلاد نهارا ونهارا. بعض الائمه بكل بساطه غفر الله له يرفع المدخول المصلحه تقتضي. هذا مثال فينا نحن. يا اخوان اذا الاخلاق القضائيه تنبت بالكفر واللواط والزنا ما اسبقوا الى المسجد محجوبها عما اراد يتكلم متى ننتصر؟ يا اخوان ان قليل من العمل مع توفيق وعقيده وصدع وخشيه من الله ابلغ من جبال عملي من اناس لا يقدرون قوة الا حق قدره. وعموما اعلموا ان هذا الطريق مملوء بالتضحيات. الله هو الذي اوصلنا الى هذا الحد بالخنوع والذل، لاننا يلنا من كان في الطين حتى الكلمة لم يتكلم 60 عام، ما أحد في علم نطق غير عبد الله عزام رحمه الله ورفع درجاته في عليين، ما أعلم أحدا غيره نطق أن فتح الطين في 40. أظهر البضاعة بعد الحرمين لم يتكلم أحد في وجوب حتى مجرد الإعداد لقتال اليهود. ومن تفت ثم نوقع ونجد الأعزام بهؤلاء المتصادمين، أنا لنا ننتصر. لذلك الآن نهدد بالتقسيم تدريك الجهار والنهار وقلوب الجميع، سنقسم بلاد كبس. قال عزام رحمه الله قبل سنين كان يأتي هنا ويحاضر ويعظ ويذكر، والله بالنفوس أشهد في علمي ليس بالهوى. أخيرا لما من قلة المستجيبين، لا أقول من عدمهم في من استجاب وهم قلة، قال سلمون ولتعلمن نبأه بعد حين. اليوم افغانستان وغدا العرب، وصدق وقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون. فالذكر وعز وجل به لينظر ايماننا وبذلنا وتضحيتنا ولنبذل عفوا. قال الله جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم، كان يرسل عليهم تجارة من سجين ويهلك امريكا، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن يبلو بعضكم ببعض. إذا ابتلي بعضنا ببعض وذهب بعض الإخوة ليوصلوا به، يأتيك بعض الأدعياء يقول مساكين الشباب اللي يزدون بأنفسهم في المحارب، قاتله الله. ما سمع قول الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم والذين اهتدوا في الهدى. الله يريد يتخذ مما شهداء، وثق لما قدمت روحك انت مختارا سوف ياتي العدو ويرجوك وسوف يصفيك رغم انفك. والكلام يقول ولنا عبره في قصه غلام الاخدود العالم الراهب الذي لما عجز عن مواجهه الموقف بالكلمه فقط ابى الله الا ان يتابه ويقتل راهبا لراهبا، هرب من الموت في الصحراء وجاه اجله. هروب ما نفع، بينما الغلام الطفل الفتى الشجاع بقوة الله لما تقدم وصدع بالحق أبى الله أن يقتل إلا برغبته، حتى ما قتل حتى هو عرض طريقة قتله، وببركة بفضل الله ثم ببركة سعيه وصدعه مع قلة العلم آمنت معه أهل مصر، وكلهم في ميزان حسناته شهداء عند الله يوم القيامة. ورسم الله قصة في الكتاب وفي السنة. يا إخوان الخطب من سنوات والدروس من أعوام، لكن أين من يفتح الحق؟ أين من يفاصل؟ كل من يتولى القرارات العالمية الدولية الجائرة الظالمة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أنصار الإسلام. أسأل الله أن يكون جلوسنا وإياكم هنا رباطا يؤجر فيه أعظم الأجر. أسأل الله العظيم ثقة بعزه وعظمته ووعده ونصره أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يبلغنا يوم النصر عاجلا غير آجل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل شهر نصر وعز وفرج لإخواننا المجاهدين والمأسورين والجرحى والمبتلين والمظلومين في كل مكان. أسأل الله أن يعيذنا من الزيغ والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يرد أمريكا في نحرها. أسأل الله الذي كفى صدور بني إسرائيل في فرعون أن يسقي صدورنا عاجلا غير آجل في أمريكا وأولياء أمريكا. اللهم إنا نعلم أنه لا يخلف وعده ولا يهزم جندك، قولك الحق ومن أصدق من الله قيلا. اللهم فاجعلنا من الموقنين والعاملين والمخلصين والثابتين حتى نرى نصرك. اللهم اعدنا من شر نفوسنا والهوى والشيطان وشر كل ذي شر. اللهم اجمع كلمتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم انا نسألك اعلى منازل الشهداء اللهم عد شفاء الصدور في اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والادعياء وترك الحمس. يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في كوبا اللهم كلهم نصيرا. اللهم قد قلت من فوق سبع سماواتك يا عزيز يا من لا يرد وعده يا من لا يخلف وعده قد قلت ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. اللهم قد تولى الكافرون بعضهم بعضا اللهم تتولى عبادك المؤمنين اللهم تولى عبادك الموحدين اللهم تولى عبادك المجاهدين اللهم كن لهم وليا وناصرا. اللهم عجل فرجهم في أقطاع الأرض يا قوي يا عزيز. اللهم أريتنا حلمك على الطواغيت اللهم أرنا بغتك بهم يا قدير. إنه لا يعجبك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا اللهم عجل نصرنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا شر أعدائك بما شئت. اللهم من كان ناظرا يريد الخير واستماعه اللهم تجعله من الذين اهتدوا وجدوا هدى. اللهم ومن كان من الحاضرين تشيكة على الخير واهله اللهم فعجل هداية ليكون عينا للحق واهله وان لم تعلم هدايته اللهم فاقسم ظهره عاجلا غير آجل. اللهم افزعه في شبابه اللهم افزعه في حياته اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده. اللهم عجل سخطك عليه اللهم فجر جمجمته تحت الناقلات والشاحنات. اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يلقاه. اللهم اجعله عبرة لأعدائك يا ذا الجلال والإكرام. ونشهدك يا رب فهدايتهم أحب إلينا. اللهم تبصرهم بمخططات الأعداء اللهم اجعلهم عونا على التقوى لا ضد التقوى. اللهم أعدهم إلى سيرة أدابهم صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجهم من النفاق إلى النور اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلهم أعينا على الأمريكان وعلى اليهود وعلى ترك الحمد وعلى شراب الخمور والنورية والجنات. يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت لا يرد من دعاك يا خير من دعي وخير من أجاب. اللهم ما وقفنا إلا رجاء في وعدك أنت القوي العزيز. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم أعزنا بعزتك. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم عد فرج إخواننا في كوبا. اللهم لا تجعل لأحد من خلقك منة في فرجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم من المتقين إماما. اللهم إن كانوا ليس فريقا رياضيا خاسرا ولا فريقا سليا ظالما ولا مغنين يضلون الأمة ولا نوطية ولا دلات. اللهم إن كنت تعلم أنهم إنما خرجوا من أجل لا إله إلا الله اللهم ارحمهم بلا إله إلا الله. اللهم اقر أعين والديهم بالفرج القريب. اللهم اجعلهم قادة للحق وأهله. اللهم اجعلهم للمتقين إماما. اللهم لا تؤاخذنا بتخذيل السفهاء. اللهم لا تؤاخذنا بتخذيل الأدعياء. اللهم لا حيلة لنا على نصر من إلا بك. اللهم تولهم يا ولي المؤمنين يا ولي المجاهدين يا ولي المتقين يا ولي الصابرين. اللهم ارضب على قلوبهم في ظلمات كوبا. اللهم نور قلوبهم بنور الإيمان. اللهم نور قلوبهم بنور الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرم هذه الوجوه على النار جزاء هذا التواضع والإصغاء والإنصات. اللهم ارزقنا وإياهم جميعا بلوغة الحال. اللهم ارزقنا فيها أفضل عمل يرضيك عنا يا عظيم يا خير من دعي وخير من أجاب. اللهم اجعلنا من سيرة الشهداء في سبيلك. اللهم لا تحرمنا منازل الشهداء في سبيلك. اللهم لا تسكننا اللهم لا تمسها على فرسنا. اللهم ألفنا في خير موطن تحبه، اللهم فرني بما إلى حتى سرى في خير موطن تحبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل من جمادنا سلما لعز دينك، اللهم اجعل من جمادنا سلما لعز دينك، اللهم اجعل من جمادنا سلما لعز دينك، لعز عزيز أو بذل ذليل، يا من لا يرد من دعاه، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا نقطة مهمة أيها الأحباب، إن تقبيل الرؤوس والثناء بما لا يليق إنه هو الذي دمر شخصيات كثيرة، لسنا بأزمة قبلة في رؤوس ولا في أزمة ثناء، لفي أزمة دفع واندفاع وعمل للحق. فاسألنا الجميع بالله أن لا يفتنون عباد الله عز وجل، فإن لم يكونوا عونا لهم على الخير والحق فالحذر كل الحذر أن يكونوا فتنة لمن أراد أن يقول خيرا. ابن مسعود رضي الله عنه تبعه جماعة من الناس فزجرهم ونهاهم وقال لا تفعلوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ولعل في إشارة خير من ألف عبارة. غفر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم وبارك على خيرته وتقوته من أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، لا إله غيره وحده لا شريك له، له الحكم وله الحمد وكلنا إليه راجعون وإليه مصير وإليه يرد الأمر كله، له الحكم وكلنا إليه راجعون. غفر الله لنا ولكم، وأسألكم بالله أن تسأل الله لنا ولكم جميعا الثبات، وكل من دعا لأخيه بظهر الغيب أوكل الله به ملكا يقول ولك بمثل. غفر الله للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.